الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام عليكم ورحمة الله إلى الفصل الثاني، وهو في معنى نفس الأمر. والكلام فعلا يدور حول مسألتين. المسألة الأولى شيخ يوم وسك لا يوم وسك تختار وين خليفة بالفعل وين البحر لا يقول ميسورة بالمسألة. المسألة الأولى هي حول مناعة الصدق والكذب في القضايا، بمعنى ما هو المناط وما هو الميزان الذي من خلاله يقال أن هذه القضية صادقة وأن تلك القضية كاذبة. فالبحث فعلا حول تحديد مناط صدق القضية أو كذبها. المسألة الثانية في تشخيص ذلك البلاد وانطباقه على أنواع القضايا، وحتى يتضح أو تتضح معاني البحث لا بد من ذكر عدة تمهيدات. التمهيد الأول حاصله أن الثبوت على أنحاء ثلاثة. النحو الأول من الثبوت هو ثبوت حقيقة وعينية الوجود، وهذا ما تم إثباته في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، حيث ذكرنا هناك أن حقيقة الوجود ثابتة وثبوت الوجود بنفس ذاته، لا أن ثبوته بالعرض وبالغير وبالتبع ثبوت الماهية. فالوجود موجود بنفس ذاته. إذن لا إشكال ولا ريب في أن حقيقة الوجود ثابتة، هذا الثبوت والمسمى بثبوت حقيقة الوجود. فعندما نقول ثبوت الوجود ليس معنى ذلك أن الوجود شيء والثبوت شيء آخر. ثبوت الوجود، الثبوت هو عين الوجود والوجود هو عين الثبوت. فالثبوت والتحقق والوجود كلها ألفاظ بمعنى واحد. الثبوت كما سوف يأتي إن شاء الله في الفصل القادم يساوق الوجود. فالثبوت عين الوجود، لا أن الوجود شيء والثبوت شيء آخر. هذا النحو الأول من الثبوت، وهو ثبوت حقيقة الوجود. وثبوت حقيقة الوجود ذاتية، بمعنى الوجود ثابت بنفس ذاته. وإذا قلنا الوجود موجود لا بمعنى أن الوجود والموجود عرضت على الوجود، بل الوجود موجود بنفس ذاته، وهذا الذي عبرنا عن أن الموجود محمول هنا من الصميمة لا محمول بالضمينة. النحو الثاني من الثبوت هو ثبوت الماهيات. قلنا أن الماهيات كالإنسان كالبقر كالشجر، الماهية وهي التي يقال في جواب ما يقال في جواب ما هو، لها ثبوت ولها تحقق، ولكن ثبوت الماهية ليس ثبوتا ذاتيا، بل ثبوتها بالتبع، ثبوتها بالغير. الماهية ثابتة بتبع ثبوت الوجود، لأن الوجود هو الأصيل والماهية اعتبارية، فالماهية موجودة بعرض ثبوت الوجود. لماذا؟ لأن نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة الشمس إلى ظله، فالشمس ثابتة والظل ثابت، لكن الظل ليس ثبوته بذاته بل بثبوت الشمس. كذلك في المقام ثبوت الماهية، ولهذا قال الماهية ظل ظل الوجود، الماهية عاصية عن الماهية حد وجود، الماهية قالب بالوجود، كلها تعبيرات تؤول إلى أن الماهية لها ثبوت لها تحقق، ولكن ثبوتها بتبع ثبوت الوجود. وهذا ما قال العلامة عنه بأن الماهية موجودة بتبع الوجود، لأن الماهية تحت حد الوجود. وهذا كله تقدم في بحث أفعال الماهية. هذا النحو الثاني من الثبوت، وهو ثبوت الماهية، ولكن هذا الثبوت بتبع الوجود. النحو الثالث من الثبوت هو ثبوت المفاهيم، والمفاهيم بشكل عام ثبوت المفاهيم الاعتبارية. وحتى يتضح معنى المفهوم الاعتباري، المفاهيم بشكل عام على ثلاثة أقسام. القسم الأول من المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم الماهوية، والقسم الثاني من المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم الفلسفية، والقسم الثالث من المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم المنطقية. فالمفاهيم على أقسام ثلاثة، عندنا مفهوم ماهوي ومفهوم فلسفي ومفهوم منطقي. المفهوم الماهوي يعبر عنه بالمعقول الأول، المفهوم الفلسفي والمنطقي يعبر عنه بالمعقول الثاني، فيعبر مفاهيم ثانية فلسفية، مفاهيم ثانية ماذا؟ منطقية، ومفاهيم أولية ماهوية. ماذا تعني هذه المفاهيم الثلاثة؟ المفهوم المأهوي كمفهوم الإنسان، يقال الإنسان مفهوم ماهوي. ما هي خصوصية هذا المفهوم؟ أبرز علامة تميز المفهوم المأهوي عن غيره من المفاهيم أن المفهوم الماهوي يمكن أن يصدق على أن يحمل على الموجود الخارجي. زيد وجود خارجي أو وجود ذهني؟ وجود خارجي زيد. هل أستطيع أن أقول زيد إنسان؟ إذا نجد أن الإنسان حمل على أمر خارجي. إذا حمل المفهوم كمفهوم الإنسان على أمر خارجي وهو زيد، يعبر عن المفهوم بأنه مفهوم. الحيوان أيضا مفهوم ماذا؟ ماهوي. إذ يقال البقر ماذا؟ حيوان، والبقر موجود خارجي. الشجر أيضا مفهوم ماهوي، البقر، النبات، الفرس، كل هذه مفاهيم ماذا؟ ماهوية. من خصائص هذا المفهوم الماهوي، إذن الخاصية الأولى أنه يحمل على الموجود الخارجي. من خصائص هذا المفهوم أن هذه المفاهيم تحكي ماهية الوضوء وتحكي حد تعين حد الوضوء. بمعنى إذا جئنا إلى وجود زيد خارجي نريد أن نعرف حدوده، نقول حده أنه إنسان، حده أنه إنسان، ماهيته أنه إنسان، فالإنسانية تحت ماهية هذا الموجود الخارجي. إذن جميع المفاهيم الماهوية هي في الحقيقة حدود الموجودات الخارجية، فهي تقالب فارغ ينصب ويتشكل فيه الوجود. وهذا ما معنى ما يقال أن المفهوم الماهوي هو حد الوجود وحاكم عن الوجود. إذن المفهوم الماهوي كمفهوم الإنسان في الحقيقة والواقع يحكي حدود هذا الموجود، حدوده أنه إنسان، ذاك حبيبه حيوان صاهر، ذاك حيوان ناهق، وهكذا. وإن كان هذا المفهوم الماهوي لا يحكي خصوصيات الموجود، هذا الموجود زيد علة أو معلول، الإنسان لا تحكي عنه أنه علة أو معلول، مجرد أو مادي لا تحكي عنه الإنسانية، الإنسانية التي معناها حيوان ناطق لا تحكي خصوصيات هذا الموجود. إذا قلنا زيد إنسان لم نفهم أنه علة أو معلول، لم نفهم أنه مجرد أو مادي، لم نفهم أنه واحد أو كثير. إذن خصوصيات هذا الموجود لا يحكي عنه المفهوم. إذن المفهوم ماذا يقوم وظيفته؟ ماذا وظيفته؟ بين حدود هذا الموجود، حدوده أنه حيوان ناطق ليس أكثر. وقل أنه يحمل على الموجود خارجي، هذا هو المفاهيم الماهوية. يبقى سؤال، لماذا سميت أولية؟ قيل لأن العقل يستطيع أن يتحصل عليها أو على هذه المفاهيم بمجرد ملامسته لأي موجود خارجي، مجرد أن يضع يده على زيد خارجي حصل مفهوم الإنسان، مجرد أن يضع يده على كتاب المنطق الشيخ المنطق حصل مفهوم الكتاب. إذن ينتزع هذه المفاهيم من الخارجي مباشرة. هذه هي ملامح عامة للمفهوم الماهوي. المفهوم الثاني يعبر عنه بالمفهوم الفلسفي. المفهوم الفلسفي من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم العلية. يقال العلية ليس مفهوما أوليا. فإن قل أنتم قلتم أن المفهوم الماهوي هو أنه يحمل على الموجود الخارجي زيد إنسان، كذلك العلية مفهوم العلة تحمل على الموجود الخارجي، يقال النار علة والنار أمر خارجي، فحملنا المفهوم العلي على ما هو أمر خارجي. إذا المفروض أن تكون العلية مفهوم ما نقول لا، هناك قيد أيضا نضيفها في هذا الحمل، أن المفهوم الماهوي إذا حمل على أمر خارجي في قولنا زيد الإنسان، كان هذا الأمر الماهوي داخلا في حقيقة الموضوع. إذا قلنا زيد إنسان يعني كانت الإنسانية داخلة في حقيقة زيد. أما عندما أقول النار علة، هل العلية داخلة في حقيقة النار؟ هل من حقيقة النار أنها علة؟ أو عندما قل الإنسان معلول، المعلول داخل في ماهية الإنسان؟ ليس داخل. إذن وإن كانت العلية تحمل على أمر خارجي، لكنها ماذا؟ خارج عن حقيقة الموضوع. فإذا قلنا النار علة، العلية ليست داخل في ماهية النار، واضح أن النار ليس إلا استقص فوق استقص. رأيت النار بأنها استقص فوق استقص، هذا تعريف أرسطي قديم للنار فوق استقص. جمعة مرة. إذا قلنا النار علة ليست العلة داخلة في ماهية النار، بخلاف إذا قلنا زيد الإنسان، الإنسانية داخلة في حقيقة الإنسان، أو قلنا زيد حيوان، الحيوانية داخلة في حقيقة ماذا؟ زيد. إذن المفهوم ماهو يحمل على أمر خارجي، ويكون المفهوم داخلا في حقيقة ما حمل عليه، بخلاف مفهوم الفلسفي، بخلاف مفهوم ماذا؟ الفلسفي. ويفترق في جهة أخرى المفهوم الفلسفي عن المفهوم الماهوتي، أن المفهوم الفلسفي لا يحفظ حدود الموجود وماهية الموجود. إذا قلنا الإنسان علة، هل تعرف على ماهية الإنسان؟ لم تعرف ماهية، إنما تعرفنا على ماذا؟ على خصوصية الإنسان، أنه صنف وجود علي. أو إذا قلنا الإنسان معلول، هنا تعرفنا على خصوصية هذا الموجود، أما لم نتعرف على ماهية. إذن المفهوم الفلسفي شيئا لا يحكي ماهية ما حمل عليه. من هو الذي يحكي ماهية ما حمل عليه؟ المفهوم الماهوي. إذا قلنا زيد الإنسان، الإنسان هنا حكت ماهية زيد، بينت حقيقة زيد أنها إنسان. بينما إذا قلنا الإنسان معلول، هنا العلية لم تحكي ماهية الإنسان، إنما بينت خصوصية هذا الإنسان، أنه من خصوصياته أنه معلول، أما ماهيته العلية لا تبينه. هذا فرق جوهري، هذا فرق بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي، أن المفهوم الماهوي دوره ووظيفته حكاية ماهية ما حمل عليه، بينما المفهوم الفلسفي لا يحكي عن ما، يحكي عن خصوصية ما حمل، لا ماهية ما حمل، ما حمل عليه. وهل صار واضح هذا المعنى أو لا؟ هذا هو المفهوم الفلسفي. الذهن كيف استطاع أن يتحصل ويدرك شيء يسمى مفهوم العلية؟ من أين جاء الذهن بهذا المفهوم؟ هل عندما وضع يده على النار انتزع مفهوم العلية؟ مجرد أن وضع الذهن يده على زيت حصل له مفهوم مباشرة، انتزع من الخارج مباشرة المفهوم الماهوي، بينما المفهوم الفلسفي كمفهوم العلية، هل مجرد أن وضعت يده على نار صار عندي مفهوم علية؟ تقول لا، ليس مباشرة. إنما العقل ودوره دور في المقارنة والمقايسة والجهد، لما رأى نارا ورأى انبعاث حرارة من تلك النار، قايس النار بالحرارة ورأى النار سبب والحرارة مسبب، أدرك مفهوم. فمفهوم العلية الذهن تحصل عليه نتيجة عملية جهد عقلي، وهو مقايسة النار بالحرارة، مقايسة السبب بال، أدرك بعد ذلك انتزع شيء يسمى بال. هذا فرق جوهري أيضا بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي، أن المفهوم الماهوي انتزاعه يكون بطريق مباشر، ولهذا سمي أول، بينما الفلسفي انتزاعه بطريق غير مباشر. كيف غير مباشر؟ يعني ليس بمجرد أن وضع يده على النار أو على الحرارة حصل على مفهوم العلية، بل لا، قام بجهد آخر وهو مقايسة السبب مع للمسبب. حصل بعد ذلك ما في تقديم تأثير معنا، هو بيان مصطلحات ليس أكثر. ليس المقصود ترتب هنا، لا، كل واحد مباين للآخر، يعني هما في عرض واحد ليس في طول واحد فتقول أيهما الأول والآخر. ما هو المقصود المنطقي؟ العقل هو الإظهار المبين العلم والمعلوم بين النار وبين الأحرار. وما علاقته بالوصف المنطقي هذا المعنى؟ مو كلام وصف منطقي يعني أن المنطق آلة تفكير كذا. الآن يبين ما معنى وصف المنطقي. إذن هذا هو الفرق من هذا الكلام، وهذا البيان اتضح الفرق بين المفهوم الوهوي والمفهوم الفلسفي. فقط هنا نقطة أخيرة أريد أن أركز عليها، وهي أن قلنا المفهوم الماهوي من قبل مفهوم ماذا؟ إذا قلنا زيد إنسان، قلنا حمل المفهوم على زيد الخارجي، وكان هذا الإنسان وكان المفهوم المهم داخلا في حقيقة ما حمل الفتح للقاعدة. إذا المفهوم داخلا في حقيقة ما حمل عليه يعبر عنه مفهوم ماهو، أطلق عليه المفهوم الماهو. وزيد شو نطلق عليه؟ نطلق على زيد بأنه مصداق للإنسان. فزيد هنا يطلق عليه ماذا؟ أنه مصداق. أما إذا كان المفهوم ليس داخلا في حقيقة ما حمل عليه يطلق عليه ما المفهوم الفلسفي، من قبل أقول ماذا؟ النار علة. واضح أن العلية ليست داخلة في حقيقة ما حمل عليه. النار ما يعبر عنه، لا يقال النار مصداق مصادق العلم، يقال النار فرد من أفراد الله. إذن متى يطلق، متى أفضل لأسناك زي يعبر عنه بالفرد، والنار عبر عنها بماذا؟ بالمصداق. عكس الأمر. إذا كان المفهوم داخلا في حقيقة ما حمل عليه وعبره بالمفهوم ماهوي، وما حمل عليه الذي هو الموضوع يسمى بالفرد. أما إذا قلنا النار علة، فالعلية ليست داخلة في حقيقة النار وماهية النار. النار ليست من حقيقة أنها علة، من خصائصها أنها ماذا؟ أما ليست ماهيتها أنها علة. يسمى الموضوع ماذا؟ موضوع نحن نسمى دل. إذا ما هو الفرق بين الفرد في اصطلاح الفلسفي والمطلق؟ أن الفرد هو أن يكون محموله داخلا في حقيقته، بينما المطلق محموله ليس داخلا في حقيقته. واضح الفرق بين الفرد والمطلق؟ فالمفاهيم الأولية موضوعات تسمى أفراد، والمفاهيم الفلسفية موضوعات تسمى مصادر. هذا اصطلاح فلسفي. دليل. هذا هو الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. ما هو المراد من المفهوم المنطقي؟ المفهوم المنطقي كيفما يفترق عن المفهوم الفلسفي، المفهوم الماهوي أنه لا يحمل على أمر خارجي. المفهوم المنطقي أساسا لا يحمل على أمر خارجي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الجنس والفصل والنوع. إذا قلت الحيوان جنس، الحيوان جنس، هنا الحيوانية حملت على الجنسية، حملت على ماذا؟ على الحيوانية. والحيوانية أمر به، لا تسمع الأصل، لا يقال البقر جنس. أنا عندما أقول الإنسان نوع، النوعية حملت على الإنسان، ولا تحمل على أفراد الإنسان. هل يقال زيد النوع؟ بقر النوع؟ بقر ليس نوع، بقر ثابت. الكلية العربية، عندما أقول مثلا الضاحكية عرب، الضاحك عربي، هنا الضاحك عربي، العربية حملت على الضاحك، لكن لا تسمع على أفضل الضاحك، لا يقال زيد عربي. إذن أهم فرق بين المفهوم المنطقي وما عدا أن المفهوم المنطقي ماذا؟ لا يحمل على أمر لا يحتق على الأمور الخارجية، من قبيل عكس النقيض والعكس المستوي، من قبيل ماذا؟ الجنس، الفرق، النوع، الكلية، الذاتية، العربية، الجزئية، هذه كل المفاهيم ماذا؟ مفاهيم منطقية. هذه مفاهيم منطقية. الأحقل كيف تحصل على هذه المفاهيم؟ كيف تحصل على جنس وعلى فصل، مفهوم الجنس ومفهوم الفصل؟ بمجرد أن وضع يده على زيت تحصل على مفهوم الجنس والفصل؟ إنما العقل قام بمجهود ماذا؟ عقلي، بأن حلل حقيقة الإنسان إلى حيثيتين، حيثية الإشراك وحيثية الاختصاص، وقال حيثية الإشراك جنس وحيثية الاختصاص ماذا؟ فصل. فقام بعملية تحليل هذه الحقيقة الخارجية الواحدة، وأهم فرق بين الموجود بين هذه المفاهيم أن المفهوم الماهوي موجود في الخارج. الإنسان موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج؟ موجود. الإنسان موجود بوجود أفراده البعض. المفهوم الفلسفي العلية موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج يا إبراهيم؟ الفلسفي العلية. مفهوم الفلسفة كثير، العلية، الإمكان، المعلولية، الوحدة، الكفة، كل هذه مفاهيم فلسفية موجودة في الخارج. يعني لما أقول لك هذه العلية دي من الخارج علية، يعني قلت أني الشيخ الإيراني قلت أنك لو رحت في برخان قلت واحد أريد علية، قلت واحد نفس ما علية، قلنا النار، قلت النار مو علية، أنا علية ما عندي علية، عندي نار. لكن صحيح هي بذاتها ليست موجودة كالإنسان، لكن يقال لها وجود. لماذا لها وجود؟ بوجود منشأ انتزاعها. لا، منشأ الانتزاع لا مستحق. هذه العلية من أين انتزعها؟ من مقايسة النار والنوى الحرارة الموجودان ماذا؟ خارجيان. بعد النار موجود خارجي، الحرارة موجود خارجي، بما أن الحرارة والنار موجودات خارجية ونتيجة مقايسة السبب للمسبب حصل العقل على مفهوم، فالعقل انتزع هذا المفهوم، انتزع العقل هذا المفهوم أي مفهوم العلية بواسطة أمور ماذا؟ أمور خارجية. ولهذا يقال المفهوم الفلسفي موجود لكن ليس وجودا كوجود الإنسان مباشرة، لا موجود بوجود منشأ. ما هو المنشأ الذي جعلنا نتحصل على مفهوم العلية؟ النار والحرارة. فموجود بسبب ماذا؟ بسبب منشأ انتزاعي. بينما المفهوم المنطقي أصلا لا تحقق له في الخارج، لا مباشرة ولا غير مباشر، لا مباشرة الإنسان ولا غير مباشرة العلية. جنسية ما عندنا نحن، فصلية ما عندنا في الخارج. هذه أمور تحليلية ذهنية ليس أكثر. جنس فصل ما عندنا في الخارج شيء اسمه جنس فصل. حق يحلل هذا، يحلل المفاهيم فيدرس جنس فصل كلي عربي خاص عام لازم ما المفاهيم المنطقية أساسا ماذا؟ كلها مفاهيم ذهنية، عروضها اختصاصها كلها في عالم الذهن. خلاف المفهوم الماهوي، مفهوم الماهوي له تحقق في الخارج، إنسان بقر فرد شجر، مفهوم فلسفي له تحقق لكن بطريقة غير مباشرة، تحقق ببركة أن منشأ الانتزاع له تحقق. العلية انتزعت من النار والحرارة، النار والحرارة لها وجود خارج. وحتى مثل العلية مفهوم لكن لها تحقق، اكتسبت هذا التحقق ببركة ماذا؟ ببركة من تزعت منه، ببركة منشأ انتزاعها، سبب انتزاعها. لا المفهوم المنطقي لا، الذي حلل مفهوم الإنسان، حقيقة الإنسان حلل، مفهوم الإنسان هو الذي حلل. والمفهوم أمر ماذا؟ ذهني. هذا الإنسان خارج ما حللته، هو موجود الآن، ما حللته هو مفهوم. واضح أو لا؟ هذا هو المعبر عنه بالمفهوم المنطقي. إذا واضح الآن خلال هذا البيان الطويل والعريض الفرق بين المفهوم الماهوي وهو المفهوم الذي ينتزع من الخارج بطريق مباشر، بينما المفهوم الفلسفي هو الذي ينتزع من الخارج لكن بطريقة غير مباشرة، وهذا يسمى معقول ثاني. أيضا المفهوم المنطقي هو الذي يتحصل عليه العاقل نتيجة تحليل المفاهيم. هذه أنواع المفاهيم. هذه المفاهيم نجد أنها لها ثبوت لا شك ولا إشكال ولا ريب. المفهوم الماهوي له ثبوت خارجي، المفهوم الفلسفي له ثبوت ايضا في الخارج لكن بطريق غير، المفهوم المنطقي له ثبوت لكنه ثبوت في الذهن. اذا كل هذه المفاهيم لها ثبوت. طبعا المفهوم الماهوي هو الذي يعبر عنه بثبوت الماهيه، المفهوم الفلسفي المنطقي هو الذي يعبر عنها بالمفاهيم ماذا؟ الاعتبارية. لماذا مفاهيم اعتبارية؟ لأن العقل كان يحصل عليها بتكلف، بخلاف المفهوم الماهوي لا هو أي تكلف، يبع يدع على الإنسان يتحقق مفهوم الإنسان في ذهنه. هذا هو الفرق بين هذه المفاهيم وكل هذه المفاهيم، سواء كان مفهوم ماهوي أو فلسفي أو منطقي، كلها لها نوع من الثبوت، إما الثبوت الخارجي أو الثبوت حاصل مجموعها. حاصل مجموع التمهيد الأول مع التمهيد الثاني أن نقول، أو لا هو تمهيد واحد لازم التمهيد الأول، أن أنحاء الثبوت ثلاثة: ثبوت الوجود، يعني ثبوت حقيقة الوجود، وثبوت الماهية لكن ثبوت بتبع الوجود وهو المعبر عنه بالمفهوم الماهوي، نوع النحو الثالث من الثبوت هو ثبوت المفاهيم اعتبارية، والمراد منها المفهوم الفلسفي والمفهوم المنطقي. إذن فالثبوت على أنحاء ثلاثة، إما ثبوت حقيقة الوجود أو ثبوت الماهية أو ثبوت المفاهيم الاعتبارية وهي الفلسفية والمنطقية. هذا هو التمهيد الأول. نعم، لاحظوا ماذا قال. الفصل الثاني: قد ظهر مما تقدم. مما تقدم يعني في الفصل الرابع، وهو أقالة الوجود اعتبارية الماهية، أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، لأن الوجود موجود بنفس ذاته. بل يتفق يقول علامة: لا تفهم أننا عندما نقول أن للوجود ثبوت أن ثبوت شيء والوجود شيء آخر، لا، بل الوجود عين الثبوت والتحقق. وإن شئت فقل الثبوت مساوق للوجود والوجود مساوق للثبوت. أن لحقيقة الوجود ثبوتا، هذا رقم واحد النحو الأول. وأن للماهيات، هذا النحو ثاني. وأن للماهي، أي ماهيات؟ هذا المعنى الأخاص ليس بالمعنى الأهم، وهي التي تقال في جواب ما هو. لاحظ: وأن للماهيات، يفسر الماهيات، وهي التي تقال في جواب ما هو وتوجد تارة. الماهية توجد تارة بوجود خارج وأخرى بوجود ذهني. الماهية المقدمة ما يتفرغ إنسان، إنسان الإنسان موجود خارجي وموجود. هل ماهية الإنسان في الخارج وغير ماهية الإنسان في الذهن؟ لا، ماهية الإنسان خارجي حيوان ناطق، وماهيته ذهنا أيضا حيوانا. لا، في الفرق. إذن الفرق في المركبة الوجودية، أن تلك مركبة وجودية خارجية وتلك مركبة ذهنية. ذهنية، وما الفرق بين مركبتين؟ ترتب في الآثار، بمعنى أن الماهية في الخارج تترتب عليها الآثار. النار التي في الخارج تترتب عليها الآثار، تحرق به، بينما النار التي في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار. النار التي في الذهن لا تحرق لا تضيء. فالفرق في ترتب الآثار وعدمها، وهذا هو الفرق بين الوجود الخارج والوجود. أن الوجود الخارجي وجود يترتب عليه الآثار، كوجود النار خارجا يترتب عليه الآثار، بينما الوجود الذهني وجود لكن لا يترتب عليه تلك الآثار الخارجية. ولهذا قال: وأن للماهيات، وهي التي تقال في جواب ما هو. كيف تقال في جواب ما هو؟ يعني إذا قلنا من الإنسان حيوان ناطق، فحيوان ناطق وقع جوابا لسؤال ما هو، هذا شرحناه كثيرا. وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها، النار توجد بوجود خارجي فتظهر آثارها الإحراق والحرارة. وتوجد النار ماهية النار بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار. لا، العبارة الدقيقة هكذا: فلا تترتب عليها تلك الآثار. مو فلا تترتب عليها الآثار، لا، المفاهيم الوجودات الذهنية لها آثار، ويكفي من آثارها العلم طرد الجهل. إذا وجدت صورة النار في ذهني طردت الجهل، وهو عدم علمي بالنار. أنا ما أعلم بالنار، لكن متى ما جاءت صورة النار علمت. فمن آثار صورة النار ماذا؟ أنها رفعت الجهل عني. إذا لها آثار الوجود، يكفي من آثار الوجود الذهني تحقق الفرح والحزن. إذا تصورت هنا قضية مؤلمة، من آثار تصور قضايا المؤلمة ماذا؟ دخول الحزن. تصور قضية مفرحة، دخول الفرح. إذا الوجودات الذهنية لها آثار، لماذا لا تقول لها آثار؟ لها آثار الوجودات الذهنية، لكن نقول صحيح لها آثار، لكن ليس لها تلك الآثار الخارجية. إن هذه إبات المعلمة فيها تسامح، عندما قال ثلاث ترتب عليه الآثار، لا لها آثار من دلالة الدنيا. وهو يقول ثلاث ترتب عليها تلك الآثار، لا بد أن يضع اسم الإشارة تلك، ولا تكون العبارة فيها مسامحة. وتارة بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار. انت بالنظر على العبارة وأن للماهيات ماذا؟ ثبوتا وتحققا. هذا النحو الثاني من ثبوت وهو ثبوت، لكن ما هو الفرق بين ثبوت الوجود وثبوت الماهية؟ أن ثبوت الوجود موجود بنفس ذاته، وثبوت الماهية موجود بالعربية بالتبع. ولهذا قال ثبوتا وتحققا بالوجود، يعني الماهية توجد بسبع الوجود وببركة الوجود، وكل ذلك بناء على أصالة الوجود واعتبارية لا توجد بنفس ذاتها. وإن كانا يتعود إلى ماذا؟ يعني الوجود والماهية متحدين تل إن الوجود عارض الماهية تطورا يتحد هوية. خارج ما عندنا شيء احنا وجود ماهية، الخارج شيء واحد ما هي الوجود. هذا تقدم فصل كامل بحثناه، وان كانوا متحدين في الخارج. هذا النحو الثاني. النحو الثالث وان المفاهيم الاعتباريه العقليه، المفاهيم الاعتباريه العقليه سواء كانت منطقيه او فلسفيه او بس، وهي التي لم تنتزع من الخارج. لم تنتزع من الخارج يعني في قبال المفهوم ما هو الذي انتزع من الإنسان. لم تنتزع من الخارج بين قوسين مباشرة، وإلا انتزعت من الخارج بطريق غير مباشرة. وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل، التعمل يعني الجهد الفكري. لا مش مسامحة، مش مسامحة، لا مش مسامحة، جهد فكري، تعمل جهد فكري يعني. يعني جهد فكري، عمل فكري. بنوع من التعمل والجهد الفكري لضرورة تضطره الى ذلك. هو يريد ان يتحصل على مفهوم العلميه كذا لضروره تضطره الى ذلك، وهذه الضروره ان شاء الله تاتي في اخر المراحل وهي عند بيان حقيقه العلم الحضوري. من قبيل ماذا هذه المفاهيم العقليه التي لا تنتزع مباشره من الخارج كمفاهيم الوجود؟ الى الله تمثيل. هذا يحتاج الى حصص بأكملها. سؤال: من أين العقل جاء وحصل على مفهوم الوجود؟ يقول العلامة: ها مو بس وضعت يدك في الخارج تحصل لك مفهوم الوجود. مفهوم الوجود لا ينتزع بطريق ماذا؟ لا ينتزع من الخارج. إذا مفهوم الوجود من أين يجي؟ من أين حصل العقل على مفهوم الوجود؟ سؤال حير الفلاسفة والحكماء، وولدت عدة نظريات تدرس إن شاء الله في بحث نظرية نعرفها. هكذا نفهم من عبارة البداية لاحقا: وهذه المفاهيم هي التي لم تنتزع من الخارج كمفاهيم. إذا يقول ألم أنكون لم تنتزع من الخارج، من إذا جاء به العقل؟ هذا إن شاء الله بحث في محله موكول. مفهوم الوجود، مفهوم الوحدة، مفهوم العلية ونحو ذلك، الكثرة، الإمكان، التقدم، التأخر، الشدة، الضعف، هذه كلها مفاهيم ماذا؟ عقلية. اتفق معي وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية هم العلامة فقط أشار إلى المفاهيم ماذا؟ الفلسفية. الفلسفية فقط. المفاهيم المفروض تشمل مو عقلي. وإن كانت المفروض تشمل العبارة الفكرية المفاهيم الاعتبارية العقلية، يعني الفلسفية والعقلية. والمنطقية. لكن هو ما ذكر المنطقية فقط ذكر نحو المهوي والفلسفي. نعم وش؟ نعم. ونحو نعم يقول وأن المفاهيم الاعتبارية أيضا لها نحو ثبوت بثبوت مصادقها المحكية بها. يقول العلية لها ثبوت ثبوتها عين بثبوت منشأ انتزاعها الناري لها ثبوت بثبوت منشأ انتزاعها بثبوت مصادقها المحكية بها بها يعني بالمفاهيم. لأنه كيف يعني بثبوت مصادقها؟ مصداق العلية ما هو؟ لاحظ نرجع لعبارة راسنا مو نجيب عبارات كذا. قال بثبوت مصادقها النار العلية. النار عبر عنها ماذا؟ مصداق. بثبوت يعني العلية ثابتة بثبوت النار وهو مصداقها المحكية النار المحكية بها. يعني حكينا عن العلية بالنار. العلية حكينا عنها بالنار. وإن لم تكن هذه المفاهيم لاحظ عبارة نفسها تعمل يعني سمحوا. وإن لم تكن هذه المفاهيم عن العلية مأخوذة في مصادقها وهي النار أخذ الماهية في أفرادها. عندما أقول زيد الإنسان الإنسانية مأخوذة في الفعل فلا يعبرنا عن زيد الإنسان. لاحظ عليه العبارة وإن لم تكن هذه المفاهيم كمفهوم العلة مأخوذة في مصادق أخذ الماهية في أفرادها. ما الفرق؟ يقول الفرق أن المفهوم الماهوي مأخوذ في فرده بنحو يكون ماذا داخل في حقيقة الفرد بينما أخذ المفهوم الفلسفي في مصداقه بنحو أن المفهوم الفلسفي ليس داخل في حقيقة المصداق. واضح العبارة أو لا فارق؟ أعيدها لرأسه. قلنا هذا اللي ذكرناه سابقا زيد الإنسان هذا إنسان مفهوم ماذا؟ شيخ إنسان يعتبر مفهوم ماذا؟ ماهوي. أحسنتم. هذا المفهوم الماهوي داخل في حقيقة الفرد أم لا؟ أحسنتم. بينما العلية مفهوم فلسفي ليس داخل. هذا يقول وإن لم تكن العلية مأخوذة في النار أخذ الماهية. أخذ الماهية يعني كالإنسان في فرده. في الفرق يقول هكذا العبارة نكملها لبيانها لأن الماهية مأخوذة بنحو تكون داخلة في حقيقة الفرد بينما الفلسفة المفهوم الاعتباري مأخوذ بنحو ليس داخلا في حقيقة المصداق وفي حدود مصادقها. اذا عندنا ثبوتات مو ثبوت واحد ثبوت وجود وثبوت ما فيه وثبوت مفاهيم اعتباري. هذه الانحاء من الثبوت الثلاثه نعبر عنها ثبوت عام. فعندما نقول نفس الأمر نفس الأمر يراد به الثبوت العام الذي يشمل ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفاهيم الاعتبارية. فعندما نقول القضية سابقة في نفس الأمر والواقع ما معنى سابقة في نفس الأمر والواقع؟ يعني لها مطابق في ذات الثبوت عام سواء كان ثبوت الوجود او ثبوت الماهية او ثبوت المفهوم الاعتباري. اذا المراد من نفس الامر ما هو؟ نفس الامر ذاك الثبوت العام العام الذي يشمل ثبوت الوجود ثبوت الماهية ثبوت المفهوم الاعتباري العام. فعندما نقول وهذا مرت المنطق ان هذه القضية صادقة في نفس الامر وال ما معنى صادقة في نفس الامر والواقع؟ يعني إذا قلنا مثلا إذا قلنا زيد حيوان ناطق، هذه قضية من القضايا، قضية حملية، هذه قضية حملية صادقة أو ليس صادقة. كيف نعرف؟ نجد هل هذه القضية لها مطابق في ذات الثبوت العام في نفس العام؟ إن كان لها مطابق لأن لها ثبوت إما بثبوت الوجود أو النحو الثاني وهو ثبوت الماهية أو النحو الثالث وهو ثبوت المفهوم الاعتباري، قيل عني القضية صادقة وإلا فهي ثابتة. وهذه هي المسألة الثانية التي أردنا الدخول فيها وهي تطبيق هذه الثبوتات على أنواع قضايا، وهذه النقطة أركز عليها. لكن المهم قال وهذا الثبوت العام، والمراد إذن من الثبوت العام يعني ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفهوم الاعتباري العقلي. وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفهوم الاعتباري العقلي هو الذي يريد، هو المسمى بنفس إلى النفس الأمر، هو هذا الثبوتات العام التي يعتبر. إذا ما هو دور نفس العام؟ ما وظيفة هذا نفس العام هذا الثبوت العام؟ دوره أن يكون ملاكا ومناطا لصدق القضية أو كذبا متى نعلم أن القضية صادقة أو كاذبة؟ عندما تطابق نفس العام. ما معنى أنها تطابق نفس العام؟ يعني تطابق أحد أنحاء هذا الثبوت العام الذي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها. فيقال إن كذا كذا، يعني قولنا زيد ناطقان في نفس الأمر والواقع، ما معنى ذلك؟ يعني أنها مطابقة لنفس الأمر. ومعنى مطابقة لنفس الأمر هو أن لها نحو من أنحاء الثبوت. تفصيل ذلك عن كل هذا عبارة إجمالية أو لأنها ما اتضحت بأمثلة كثيرة. ما معنى نفس الأمر؟ قلنا نفس الأمر هو ذلك الثبوت العام الذي يشمل ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفهوم الاعتباري العقلي، ويكون مناطا في صدق القضية وفي كذب القضية. فمن هنا ندخل في التمهيد الثاني وهو أقسام القضايا. تأتي إن شاء الله، ودرسنا في المنطق أن القضية تنقسم إلى خارجية وذهنية وحقيقية باعتبار موضوعها. تراجعون غدا إن شاء الله في بحث المنطق أقسام القضايا خصوصا الذهنية والخارجية والحقيقية حتى يتيسر لنا إنهاء هذا الفصل والشروع في الفصل الذي يليه. والحمد لله رب العالمين.